الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه عدة أمور من المكارم. فأولا قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ففيه الأخذ بأسباب القوة في الإيمان التي تقوي إيمان العبد. فالمؤمن القوي في دينه أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ومعنى ذلك القائم بما أمره الله والصابر على ما يلحقه في ذلك من المخالف. لهذا يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان قويا في دينه شدد له في الابتلاء، وإن كان ضعيفا في دينه يعني في إيمانه خفف عنه في الابتلاء. وفي كل خير يجمعهم الإيمان، فالمؤمن الضعيف خير من غير المؤمن، وخير من الفاجر. وقوله احرص على ما ينفعك، هذا فيه تذكير العبد بالحرص على الأمور التي يستفيد منها في دنياه وأخراه، والاستفادة تكون بحصول النفع. فالمرء لا يضيع عمره إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة. وفيه الحث على الاستعانة بالله جل وعلا، قد جاء ذلك في قوله لابن عباس في الوصية المشهورة لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا استعنت فاستعن بالله. فالاستعانة لا تكون إلا بالله وحده جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. ولا تعجز، أي ولا تضعف في أبواب الخير والطاعات، والأخذ بالأسباب في سبيل ذلك. ثم حذره من باب خطير جدا، ألا وهو فتح باب الحسرات عليه في مقابل القدر، ألا وهو قوله: وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا قد بوب عليه في كتاب التوحيد باب ما جاء في اللو، فإن لو بعد نزول القدر تورث العبد الحسرة دائما، وفيها سوء أدب مع الله جل وعلا في باب القدر. وليعلم أن ما نزل بالعبد فهو من المقدور عليه الذي قد كتبه الله سبحانه وتعالى. والشيطان يريد أن يجعلك دائما حزينا أسيرا له في وساوسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أي قد كتبه الله سبحانه وتعالى. فهنا ليس الاحتجاج بالقدر، وإنما الصبر على المصيبة، الصبر على المصيبة التي نزلت. فإن القدر إذا نزل بالعبد وصبر عليه واحتسب يؤجر إن شاء الله تبارك وتعالى. فالقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به على المعائب. قال تقطعها وأنا سرقت بقدر الله، قال له أنا أقطعها بقدر الله، أنا أقطعها بقدر الله، هذه ما هي حجة، هذه من جنس حجة إبليس ومن جنس حجة فرعون أبدا. فالقدر يحتج به في المصائب، لماذا؟ ليتعز الإنسان بذلك، يتعزى به الإنسان ويضمد به جراح المصيبة، فيورثه الله من حلاوة الإيمان في الصبر على ما أصابه ما لا يوصف بحال من الأحوال، حتى إنه ليجد برده في قلبه فيرضى عن الله في قضائه. أما أن تحتج به على المعاصي هذا كلام باطل، ما أدراك أن الله قد كتب عليك هذا قبل؟ فأنا أقول الله جل وعلا قد قال لك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وأنت ما أدراك بهذا إلا في حال واحدة، إذا نزل بالعبد ما نزل من معصية وأخلص في التوبة والأوبة والرجوع إلى الله جل وعلا وندم على ما حصل منه، ناسب أن يحتج بذلك ليتذكر ما نزل به من مصاب بسبب هذا الفعل، فحينئذ يقال إنه قد يحسن أن يحتج من هذا الباب. وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل عند الكلام على قصة آدم وموسى في المحاجة عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فقوله هنا وإن أصابك شيء، يعني من قضاء الله وقدره، فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل كما قرأ أخونا، كل ذلك صحيح. ففي هذا الحديث عدة فوائد: بيان فضيلة المؤمن القوي، والوصية على الحرص على النافع للعبد في دينه ودنياه، والتأدب مع الله في باب القدر، وذلك بعدم الاعتراض بقوله لو أني فعلت لكان كذا لكان كذا وكذا. نعم. وعن عياض بن حمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أخرجه مسلم. هذا الحديث في التواضع والحث عليه، والتواضع من مكارم الأخلاق، وقد كان عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين، ومن أظهر مواقف التواضع التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام عام الفتح، عام الفتح، إذ كان ذلك من أعظم الدلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في عدة صور في عام الفتح. فمن أولها حينما قيل اليوم تستحل الحرمة، فقال اليوم تعظم الحرمة صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك دخوله البيت مطعطئا رأسه صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليكاد يمس رأسه عنق راحلته وهو يتلو إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس متواضعا لله جل وعلا. وهذا الموضع حالة القادة والغزاة والفاتحين أنهم يكونون في هذا الموضع في موضع أشر وبطر وفخر وخيلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل على صورة لم يسبق لأحد أن وصف بها، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أعرف الناس بالله جل وعلا. فالتواضع خلق عظيم، وضده الكبر والخيلاء وهو خلق ذميم. فالكبر والخيلاء من صفات أصحاب النار، والتواضع والمسكنة من صفات أهل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة، ألا أخبركم بأهل النار. فكل عتل جواض متكبر هؤلاء أصحاب النار، نعوذ بالله من ذلك. أما أهل التواضع فهؤلاء هم وراة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. إلى درجة إيش؟ أن فسر هذا التواضع بأن لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، فلا يبغي أحد على أحد بسطوته وقوته، وليعلم أن الله أقوى منه. اعلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم وقف على أبي مسعود البدري رضي الله عنه، عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، واختلفوا فيه هل شهد بدرا أو أن هذا من النسب التي على غير ظاهرها، والذي يترجح عندي أنه شهد بدرا، فقد ذكره البخاري في كتاب البدريين، ومن جاء بعده لم يعده في البدريين كالعراقي والذهبي ومن جاء بعدهم. ولذلك يقول في الألفية: ونسبوا لغير ظاهر كالبدري نزل فيها عقبة بن عمرو، يعني ليس من أهل بدر لكن لأنه سكنها، عقبة بن عمرو أبو مسعود، لما جاءه وقد صك غلامه بكف حينما أخذ الذئب شاة من الغنم عليه، فصكه صكة، والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه لم يشعر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على غلامك هذا. فالتفت، يقول: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله جل وعلا. فصفات الأشر والبطر ليست من أخلاق أهل الإيمان، وإنما هي من صفات أهل الجور والظلم والعدوان والكفران. أما التواضع فهو من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكيف لا يتواضع المؤمن وقد سمع مثل هذا الحديث: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. فالبغي ضد التواضع، لأن فيه استخداما للأشر والبطر والقوة والجبروت، وتركا لجانب الشفقة والعطف والرحمة، هذا هو في البغي. والتواضع ضده وعكسه، لأن فيه سيرا على باب الشفقة والرحمة والعطف. فإذا ذكر العبد ربه جل وعلا لم يعتدي وإنما يصفح، ولم يتسلط وإنما يرحم، ولم يقهر وإنما يعطف، ولم يقطع وإنما يصل. فهكذا كان عليه الصلاة والسلام، ولا يفخر أحد على أحد، يعني بمنزلته أو بنسبه، بجاهه أو بنسبه، بالحسب أو النسب. الحسب هو الجاه والمال، والنسب هو أجداد آباء الإنسان وأجداده الذين ينتمي إليهم. فلا يفخر أحد على أحد، فهذه صفات أهل الإيمان، ألا يفخر أحد على أحد. والفخر بالأحساب والطعن في الأنساب صفات أهل الكفران، هي حال أهل الجاهلية. فالتواضع خلق عظيم يجلب به العبد المحبة إلى نفسه فيحبه الناس، وقبل ذلك يحبه الله تبارك وتعالى. وأما الجفاه فالناس يفرون منهم وينجفلون عنهم، والتواضع هو لين الجانب وخفض الجناح. التواضع هو لين الجانب وخفض الجناح. قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فرتب هذه الأمور الثلاثة من أخفها وأدناها إلى أعلاها. الأول أن تعفو وترحم من أخطأ فتعفو عنه، والثاني أعلى أن تستغفر له. فهذا دليل على أن المحبة ما انفصلت، وعراها ما انفصمت، وإنما مهما حصل يبقى أخوة الإيمان فوق كل شيء. فيحن حينئذ من أخطأ ويعطف ويرجع حينما يرى منك، وأنت المعتدى عليه يرى منك الاستغفار له، يستحي ويأسف فيعود ويراجع. الرتبة الثالثة: وشاورهم في الأمر، يعني قربهم لا تقصيهم. فمع هذا الذي جرى لم تقصه، وإنما أدنيته حتى أشعرته بأن الذي حدث منه لا أثر له في نفسك، فهو الأخ القريب المستشار، هذا أعلى وأعلى ما يكون. فرتب الله جل وعلا أمر المكارم في هذه الآية على هذه الثلاث، من الأدنى إلى الأعلى إلى الأعلى، أعلى الجميع. فبذلك تكسب الناس، تكسب الناس يا إخوتي، ليسوا بعبيد لنا ولا خولا لنا، إنما هم إخواننا وأحبتنا. فمن لان لهم وتواضع لهم وأحسن إليهم وأظهر الشفقة عليهم والحرص على إيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم أحبوه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فإذا رأوا منك ذلك أحبوك، وإذا رأوا منك الجفوة أعرضوا عنك. فلهذا مدح الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا وامتن به عليه، فقال: فبما رحمة من الله لنت له. واللين لين الجانب وخفض الجناح هو التواضع. قال جل وعلا: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فبهذا يحفظ الإنسان ويكسب الإنسان، يحفظ إخوانه ويكسب إلى دينه ودعوته. فهذا هو: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وهناك: واخفض جناحك للمؤمنين، للمؤمنين عامة، ومن اتبعك قال المراد به الأصحاب القريبين معك. على كل حال أمر الله بخفض الجناح، وهناك قال: فبما رحمة من الله لنت، فأخذ من المجموعين أن التواضع هو اللين وخفض الجناح، هذا هو التواضع، تعريفه اللين وخفض الجناح. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ممن وفد عليه من الوفود قولهم يا سيدنا وابن سيدنا، أراد أن يقطع هذا الباب في الفخر بالأحسان، فقال قولوا ببعض قولكم لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام لما خير بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، قال عبد الرسول، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فذكره بأشرف الأوصاف في أشرف المقامات، أشرف الأوصاف وصف العبودية في أعلى المقامات، وهو مقام الإسراء والمعراج. فكان عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين الممتثلين لما أوحى الله إليه بالتواضع، حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ففي هذا الحديث حث على لزوم خلق التواضع لما له من أثر حسن في الناس، حث على لزوم خلق التواضع لما له من أثر حسن في الناس، ولما له من أثر حسن في حق الداعية والمدعوين. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي وحسنه، ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. نعم، هذا الحديث فيه إشارة إلى خلق عظيم وجميل، ألا وهو الدفاع عن أخيك إذا اغتيب وهو غائب، الدفاع عن عرض أخيك إذا اغتيب وهو غائب. من رد عن أخيه بالغيب، يعني من رد عنه غيبة في حال عدم وجوده، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فهذا فيه التحريض على لزوم هذا الخلق، وهو الدفاع عن من اغتيب في حال غيابه، فيه التحريض والحث على الدفاع عن أخيك إذا اغتيب في حال غيابه وأنت حاضر في المجلس. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأجر العظيم ليستيشط الناس في الاتصاف بهذا الخلق، ليستحث الناس في الاتصاف بهذا الخلق، فإن المرء إذا علم عظم الأجر سارع إلى الفعل، فإن المرأة إذا علم عظم الأجر سارع إلى الفعل ولم يتوانى ولم يقصر، فإن في التواني والتقصير تفويتا لهذا المغنم. وفيه أيضا بيان عظم العمل الذي قام به، وأنه ليس أمرا هينا، إذ جازاه بأن يرد الله النار عن وجهه يوم القيامة، فدل ذلك على عظم إيش؟ على عظم الفعل الذي قام به. وفي الوقت نفسه فيه إشعار بعظم الجرم الذي أنكره، وهو الغيبة للمسلم. وحديث أسماء شاهد لحديث أبي الدرداء الأول، ولذلك قال ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه، يعني مثله، فهذا هو الشاهد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث احتوى على ثلاثة أمور. الأمر الأخير في التواضع وقد سبق الكلام عنه، وهي رفعة الله جل وعلا للمتواضعين. سبق الكلام عن التواضع. والأمر الأول الحث على الصدقة وتصحيح الفهوم في هذا الباب، فإن الصدقة قد يفهم منها انقاص المال، إذا ما تصدقت ينقص المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقصت صدقة من مال، يعني شيئا. تمام الكلام محذوف، ما نقصت صدقة من مال شيئا، يعني لا تنقصه. وفي هذا حث على الصدقة وسد لباب البخل. وقد جاء في الحديث الآخر ما نقصت صدقة من مال بل تزيد، يعني بل تزيده. وفيه الحث على العفو أيضا والصفح عمن اعتدى وظلم وآذى. قال جل وعلا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فحث على العفو والصفح والغفران، وليعلم أن التصحيح هنا في هذه الجملة لمفهوم قد يحصل لبعض الناس، يظن أن العفو ضعف. ليس كذلك، العفو من صفات الكرماء النبلاء الأقوياء. ولذلك ما يزيدك الله به إلا عزا، أي قوة. فهذا فيه حث وتحريض للمؤمنين على الصفح. قال جل وعلا وأن تعفوا وأقرب للتقوى، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. نعم، فالشاهد هذا نص على أن العفو عز وليس ذلا، لأن بعض الناس إلى الآن إلى اليوم يظن أنه إن عفا يوصف بالضعف، هذا غير صحيح، بل هذا هو العزيز الذي يقهر نفسه أولا ثم لا يبالي بغيره. ولعلنا عند هذا نقف وبه نكتفي، والله أعلم. هذا سائل يسأل يقول ما الذي يترتب على من تيمم وكان محدثا حدثا أكبر يوجب الغسل؟ على القول الراجح أن التيمم للحدث، وعلى قول الشافعي أن التيمم مبيح للصلاة، فيما إذا وجد الماء ولو بعد حين. أولا التيمم اختلف فيه هل هو رافع أم مبيح، وإذا قيل بأنه رافع فهو رافع للحدث عند عدم وجود الماء، يستحل به جميع ما يستحله بالوضوء. والذين يقولون إنه مبيح يقول إن إذا خرج وقت العبادة ما تستبيح به عبادة أخرى، نعم، فتأتي به مثلا لقراءة القرآن، فإذا جاءت صلاة أخرى تيممت لها ونحو ذلك. وعلى القول بأنه رافع إذا لم تحدث يكفي، تأخذ به عبادات متعددة. وإذا وجدت الماء فإنك تقوم بغسل جسمك ورفع الجنابة، وعند وجد الماء فليستعمله في الطهر للعبادة المستقبلة، يعني بعد وجود الماء العبادات المستقبلة لا بد فيها من الماء. لما؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: فليتق الله وليمسه بشرته. الصعود طهور المؤمن، ولو يجد لو لم يجد الماء كم؟ 10 سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فإذا كان رافع ينتهي بخروج العبادة، تأتي عبادة أخرى تأتي به مرة أخرى لها، إذا كان مبيحا. أما إذا كان رافعا فلا، تصلي به الصلاة وتصلي به الصلاة الأخرى. إذا توضأت مثلا للضحى وصليت الضحى وبقيت لم تحدث في المسجد، ثم بعد نصف ساعة ساعة لربع أذن الظهر، إذا قلنا مبيح التيمم، إذا قلنا رافع يكفي، وهكذا. ولعلنا عند هذا نقف وبه نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.